عندنا في بلدنا الناس عندها استعداد تؤمن بالخرافات والعفاريت بصورة كبيرة، ابتداء من جنية الغيطان، واللي يعني مش مهنية حد يروح الغيط، وكمان غول البركة الموجود عند بركة كبيرة عندنا في بلدنا، بيقولوا انه ياما شد ناس كتير قوي وغرقهم في البركة، والسوائل المسكونة اللي بتدور كل يوم الساعة 1 بالليل لوحدها. قال ايه؟ دي روح عم زكي اللي كان مريض نفسي وكان بيجي يدورها كل يوم بالليل لوحده كده، ومن ساعة ما مات وهي لسه بتدور في نفس المعاد. كل دي حكايات بسمعها من وانا في اعدادي، وكنا بنخوف بعض في الفصل بيها، لكن تسألني شفت منها حاجة اقولك الصراحة لا، زيها زي اي خرافات سماعي بسمعها وخلاص. لكن اللي حصل ان جه اليوم اللي هحكي فيه عن حاجة انا مسؤول كل المسؤولية عن كل كلمة فيها. مبدئيا انا كده يعني انا اسمي عبد الرحيم سابق، طالب في اخر سنة في كلية الهندسة، بتضطرني ظروف دراستي ان انا سافر يوميا بالقطر، وده في حد ذاته شيء لطيف جدا، لان بقى لي اصحاب من خلال القطر، في منهم اللي بيركب معايا من اول المحطة، وفي اللي بيركب في نص الخط، بقينا عشرة. واسأل عن ده اللي بيركبوا القطر كتير، لدرجة اننا كل مرة كنا بنجيب الفطار، كل واحد يجيب مرة الفطار، حتى الناس اللي مش بكلمهم عارفهم كده بالشكل، وقلما حد يركب غريب. وفي يوم دخلت القطر لقيت واحد قاعد مكان الحجز بتاعي، الكرسي بتاعي، فكلمته بهدوء وقلت له ده الكرسي بتاعي على فكرة. فمنتهى الهدوء ومن غير ما يعلق قام وقف، وراح وقف في جنب كده لوحده وساب لي الكرسي. شكله يعني مش غريب، لكن ما شفتوش قبل كده بصراحة، يعني عارف لما تحس واحد شكله مألوف وخلاص، هو ده يعني اللي أنا حسيت بيه، مش أكتر من كده. وقف وكان عمال عينيه تبص يمين وشمال، وكل ما حد يعمل صوت أو حاجة غير طبعا صوت دوشة القطر كان يلتفت ليه بقوة، يبص يعني كأنه عايز يسأل فيه حاجة ولا إيه. كان معاه علبة مناديل عمال يمسح بيها دموعه، كانش قادر يحوش دموعه دي خالص. المكان اللي قدامي، الكرسي اللي قدامي كان هيفضى، فشاورت له حضرتك تعالى عشان يعمل حسابه يعني يجي يقعد، فكان وقف جنبي على ما اللي قدامي ينزل. اول ما وقف قدامي انا ما طقتش الريحة بصراحة، ما طقتش ريحته، غصب عني شمأزيت جدا، ريحة توم مع الصبح يا جدعان لا تحتمل، صعب قوي انك يعني الصبح تشم ريحة توم. وديت وشي ناحية تانية لحد ما الراجل اللي قدامي جه ده قعد مكانه، ولقيته بيتكلم بتوتر وبيقولي شكرا شكرا كتر ألف خيرك كتر ألف خيرك. ابتسمت له وما ردتش. صدمتي الكبرى لما لقيت في ايده كيس فيه فصوص توم، فتح الكيس وطلع فص وكله. كله. افتكرت جدي الله يرحمه كان دايما يحكي لنا عن فوائد التوم، وانه لازم الصبح الواحد يضرب له كده فصين على الريق، بس ما كنتش متوقع ان شاب كده يعني شكله كده تلاتيناتي كده ممكن يعمل ده. راجل خايف على صحته، انا مالي بقى. انا اكتشفت ان انا طول ما انا عمال افكر في اللي انا بحكي لكم عليه ده كانت عيني مركزه على كيس التوم، لدرجه انه رفع لي الكيس قدامي وقال لي ايه ده توم، تحب حضرتك تجربه؟ قلت له لا اجرب ايه يا عم، مفيش لا طبعا. ولقيتني غصب عنه بقول له ايه يا عم بالقرف على الصبح، ردي كان قليل الذوق قوي. اعتذرت سريعا وقلت له انا اسف، سامحني انا والله مش قصدي، بس يعني اصلا مش متعود ان انا حد ياكل توم كده الصبح بصراحه. ابتسم وقال لي سيدي ولا همك مفيش حاجه حصل خير، بس اصل التوم هو احسن علاج للي في حالتي. قلت له الف سلامه في ايه. صوت القطر، كان في قطر معدي جنبنا، لقيته محرك بقه كده انا مش فاهم هو بيقول ايه. قلت له ثواني بس ثواني لحد ما القطر اللي عامل دوشه ده يعدي. قال لي دعيلي ربنا يفك عني، انا في كرب شديد. وانفجر بقى في العياط. غصب عني مديت ايدي كده وطبطبت عليه وقلت له وحد الله مفيش حاجه مستاهله، ربنا كريم ولطيف بعباده، في ايه؟ هو اسمك كريم ايه؟ قال لي اسمي عبد الرحيم. قلت له بجد؟ انا كمان اسمي عبد الرحيم على فكره. قال لي عشت الاسامي. قلت له بس ربنا هيلطف بيك ان شاء الله. قال لي الا انا. قلت له يا عم استغفر يا اخي، مفيش حاجه اسمها ربنا الا انت ولا قال ربنا لطيف بينا كلنا. قال لي ما هو ده اللي انتوا فالحين فيه، لو بتشوفوا اللي انا بشوفه ما كنتش عملت فيها سيدنا الشيخ. وكأنه بيكلم واحد يعرفه وقلب لي عينيه وهيقوم يضربني. قلت له خلاص خلاص يا عم. قال لي انا واحد اتكتب عليا اعيش في رعب بسببها، سيبني في حالي. قلت له خلاص يا سيدي ما تحكيش، انا اسف. خلاص انا اسف. قال لي لا مش انت اللي سألت، لازم احكي لك. قلت له مش فاهم حاجه، حضرتك لو حابب تحكي انا تحت امرك بس من غير زعيق، لان الناس بدات تتفرج علينا على فكره، انا عندي استعداد اسمعك. قال لي انا نزل المحطه دي خلاص. للاسف ما كانتش دي المحطه بتاعتي. القطر وقف وهو نزل وانا الفضول كان هيقتلني وصراع جوايا بقى، اروح ورا انزل ورا اعرف ايه الراجل ده حكايته ايه، واسيب الكليه وخلاص ومش لازم النهارده. ده انا حتى ما خدتش تليفونه. لقيتني بقوم وسبت القطر ونزلت وجري وراه، مش عارف انادي عليه لان مش عارف اسمه. وقال لي اسمي هو على اسمي استاذ عبد الرحيم. انادي عبد الرحيم مره واثنين وثلاثة، الراجل ما يردش وانا شايفه ماشي قدامي. وصلت له قلت له مش حضرتك استاذ عبد الرحيم، انا جيت لك اهو يا عم، انا مش رايح كليتي عشان خاطرك يا عم، انا قاعد معاك واحكي لي بقى، انا والله قلبي انفتح لك. قال لي وانا كمان. خدني من ايدي كده وقعدنا على قهوه بره المحطه وبدا نشرب مع بعض الشاي، وبدا يحكي. انا مهندس صيانه قطارات، تقدر تقول كنت مهندس صيانه في القطر، لاني سبت الشغل من مده وما رجعتش تاني ومش هرجع تاني، منها لله اللي كانت السبب. ما تسألنيش أنا هحكي لك وسيبني أكمل. بعد حادثة، فاكرها الحادثة اللي كانت من سنتين دي، ولا كانت قريبة يعني، مش فاكر من سنة ولا سنتين، أنا دماغي معلش على قدي، كانت حادثة القطر الكبيرة دي فاكرها. المهم انتدبوني أنا وخمسة معايا عشان نفحص القطر، ودي مش المرة الأولى. أصل القطارات عندنا في مصر عاملة زي سكة الموت رايح جاي كده، شغالة شفط في أرواح الناس. الميزة عندي أن أنا كان مكان الحادثة جنب بلدي، فيعني كان المكان قريب. ولما وصلنا أنا وزمايلي مكان الحادثة كان مر عليها يوم كامل، لكن الناس والأهالي يعني كانوا لسه موجودين. واللي قابلني بقى يحكي لي شاف ايه، وفي اللي عايز يتخانق معايا، وفي اللي يقول لي انت تبع البلد والحكومه وعايز يضربني، وفي اللي عايز يساعد. المهم يعني المهمه بتاعتنا اتعطلت جدا بسبب كتر الزحمه، وعلى ما جينا نبدا كان عدى العصر. قعدنا ساعه والتانيه وبدا اللي معايا يقولوا لي لا احنا لازم نروح كده مش هنلحق، وبكره هنيجي من بدري نكمل. قلت لهم لا اتوكلوا على الله انتوا، انا كده كده البلد جنبنا، انا شويه وهتمشى كده خدها تمشيه لحد البلد، ما انتوا عارفين انا قريب من هنا، محدش عايز يجي يبات عندي. شكروني وتوكلوا على الله. بدأت الناس تتسرسب وتمشي بقى واحد ورا التاني مع الضلمة لما كانت بتحل بقى خلاص. لقيت واحد جاي لي كده وجايب لي كشاف، قال لي حضرتك شكلك هتسهر شوية اتفضل. شكرته خدت الكشاف وكملت. كنت بفحص كده في الحطام بتاع القطر يعني لحد الوقت خدني والعيشة عدت. دخلت عربية من العربيات السليمة وقعدت على الكرسي ارتاح شوية. لقيتني غصب عني عمال اتخيل حجم الكارثة اللي حصلت، وانا قاعد ببص قدامي على الكرسي اللي قدامي، لقيت تحت الكرسي محفظة. مديت ايدي وخدتها وقلت يا ترى صاحبك عايش ولا ميت؟ الفضول كالعادة زي وزيك، فتحت المحفظة لقيت فيها ورق صغير كده متطبق زي ما بنعمل كده في الورق بتاعنا، وبطاقة باسم سهام عبد الفتاح وكرنية كلية أداب اجتماع الفرقة الثالثة. لفت نظري زي أي راجل يعني أنها ما شاء الله حلوة، حلوة قوي يعني. لقيتني بقول يا رب يا رب ما تكونش من اللي ماتوا. كملت تفتيش في المحفظة، لقيت لها صورة تانية كده مستقلة غير صورة البطاقة والكرنيه، خدتها وحطتها في جيبي ومجموعة ورق متطبق. ايشي بقى جداول محاضرات على مواعيد على ارقام تليفونات زي الورق كده الاصائيس اللي احنا دايما بنخزنها كالعادة. المهم لقيت ورقة متطبقة تطبيقات كتير قوي، لقيت الورقة دي جواب. جواب. ربي لقد ضاقت بي الحياة وضاقت بي نفسي، انقذني من جبروت أبي وقلة حيلة أمي. أبي يريد ألا أكمل تعليمي لخوف وشك دون أي أساس، وأنا أفضل الموت على ذلك. رب ألهمني التفكير وحسن التصرف. يا رب يا رب. يا ترى اللي كتبت الكلام ده عايشة ولا ميتة ولا فين دلوقتي؟ يا ترى ارتحتي من أهلك زي ما انت كاتبة في الجواب ده ولا في المذكرات دي؟ كان في ورق تاني يعني رجعته مكانه، وقلت الصبح بقى أنا هدي المحفظة لأي حد من البلد وأكيد أكيد هيعرفوا هي مين ويودوها ويودولها لبيتها المحفظة. لسه بفكر أقوم أمشي، لقيت في ضوء خافت كده جاي من بره وبيقرب على باب العربية بتاعت القطر اللي أنا فيها. لقيت جسم في الضلمة مش باين منه أي حاجة، الضوء عامل بس شهاده يعني نور عليه كده مديله شكل مرعب. واحد واقف على مدخل على باب العربية. أنا اتخرست من الخوف وبدأ الجسم اللي كان واقف وماسك الكشاف يتحرك يمين وشمال في حركة ثابتة وساكت، وبعدين رجع ناحية الباب وبص وقال كلمتين: الدار أمان. يا نهار اسود، لا مش عفريت، ده حرامي هيجوا سرقوا ايده والله يخرب بيتهم. لا لا هو انا لازم كنت اتنايل وافضل قاعد يعني، هما كده هيعرفوا ان في حد هيكشفهم وانا كده هتقتل. طب اعمل ايه؟ انضم له شخص تاني، والشخص التاني ده ما بيتكلمش خالص. بدأوا يتفحصوا الكراسي اللي ناحيتهم. أنا بقى ما كانش قدامي أعمل أي حاجة غير إني فجأة قررت أعمل شجاع وزعق وبرغم إن أنا مرعوب جدا. قلت مين حضركم مين؟ أنا قلت دي من هنا، والكشاف اترمى على الأرض، وواحد طلع يجري ونط من القطر والتاني اتكعبل في الأرض ووقع. بدأت استرد يعني شجاعتي نوعا ما، وقمت بسرعة أشوف اللي وقع وقلت له: مالك في إيه؟ أنت كنت جاي تسرق ولا إيه؟ الكشاف اللي كان وقع منه في الأرض سلطته على وشه، وكانت المفاجأة هي. أيوة هي صاحبة الصورة. لقيتني بقولها: سهام؟ بصيت لي في ذهول قالت لي: نعم. حضرتك تعرفني منين؟ وبعدين انت بتزعق لنا كده ليه؟ انت فكرنا حرامية ولا ايه؟ انا جاي عشان. قلت لها: جاي عشان دي. وطلعت المحفظة من جيبي وديتها لها بسرعة. كنت كل شوية اقرب الكشاف من وشها بصراحة علشان اتأملها اكتر. خدت مني المحفظة وقالت لي: حضرتك لقيتها؟ طب شكرا ربنا خليك، بس هو حضرتك مني؟ لقيت في صوت كده التاني اللي كان بيقول الدار امان، بس قلب على طفولي شوية ولقيته بينادي: يا سهام يا سهام. قالت لي: ده أخويا الصغير خالد، تعالى يا خالد أنا لقيتها خلاص. مهما وصفت كم السعادة اللي أنا كنت فيها بسبب إن أنا شفتها وطلعت عايشة. يا سلام. لجأت تاني قالت لي: أكيد ما دام عرفت اسمي يبقى فتحتها. شفت إيه تاني بقى؟ ابتسمت في خبص وقلت لها: على فكرة مشاكلنا مع أهلنا شيء معتاد، والتفاهم صدقيني بيحلوا كل حاجة. قالت لي: يعني انت قلبت في المحفظة وقريت حاجات مش بتاعتك. قلت لها: ما كنتش اقصد، انا كنت عايز اعرف. قالت لي: خلاص خلاص ملوش لازمة الكلام. أنا مش زعلان على فكرة، أنا هستأذن عشان أمشي. لقيتني بقول لها رد يعني غريب جدا، قلت لها ممكن أشوفك تاني؟ ردي كان مفاجئ وردها فاجئني أكتر، وقالت لي إمتى؟ قلت لها ممكن تجي بكرة هنا في نفس الميعاد، أنا عايز أتكلم معاكي شوية. والله العظيم أنا غرضي شريف، مش حاجة، متفهمينيش غلط. قالت لا طبعا في الوقت ده ما ينفعش، انت مش متخيل انا على ما خرجت من البيت وجبت خالد يعني عملنا افلام ايه، انا طبعا مش قايله لهم ان انا جاي هنا. بقول لك ايه، الصبح انا رايحه الكليه الساعه 7 في المحطه، قابلني. قلت لها تمام حاضر حاضر. طيب انا عندي سؤال اخير. قالت لي اتمنى يكون الاخير. قلت لها انت مخطوبه؟ ما ردتش عليا وسابتني وقالت لي انا لازم امشي. خدت المحفظة مسكتها في ايدها ونزلت وبصيت من الشباك، لقيت اخوها شكله كده حد في ابتدائي صغير قوي، وطلعوا يجروا وكان صد حكوم حلو قوي وهما بيجروا. انا لحد دلوقتي مش عارف ازاي سألتها في موضوع انت مخطوبة ده، يعني ازاي طلع مني. حتى ردها يعني قبل كده لما قالت لي موافقة تقابلني، يمكن خير، مش يمكن ده النصيب اللي بيقولوا عليه. هو انا متلخبط كده ليه؟ انا مالي في ايه؟ انا مش مروح، أنا هفضل قاعد هنا للصبح عشان الساعة 7 تيجي. فعلا مرت ساعات الليل في خيال وأحلام الخطوبة والجواز، بدري قوي على فكرة. وعلى الميعاد كنت في المحطة كنت مستنيها لحد ما كملت ساعة انتظار وما جاتش، وقطر يعدي ورا التاني وقطر يتحرك وسهم ما جاتش، ما ظهرتش. فقدت الأمل وقمت عشان أمشي، والقطر كان بيتحرك من المحطة وبدأ يعني حركته تزيد شوية، لكن أنا شفتها. أيوة شفتها في القطر، ناديت بقال وصوتي سهام بصت لي، كانت بتبصلي وهي متضايقة جدا، واضح إن أنا عكيت لأن كان في ناس واقفة معاها. رجعت تاني مكان الحادثة وبدأ زمايلي بقى يهلوا تاني بقى علشان اليوم الجديد ويكملوا شغل، وفهمتهم ان انا روحت ولسه جاي زيهم تمام ومش عارف ايه، وانهينا العمل وبدأنا كتابة التقرير. وعلى العصر كان خلاص بقى خلصنا كل حاجة والمفروض يمشوا. اتحججت بحجة اي كلام كده وسبتهم يمشوا، ونزلت اشتريت اكل وحاجة ساعة وفضلت قاعد في القطر. كان عندي امل انها تيجي لكنها ما جاتش. تاني يوم الصبح كنت في المحطة وشفتها، كانت قاعدة في الانتظار على الدكك اللي بتقف في المحطة ساكتة. قربت منها وقلت لها مالك؟ حضرتك مشيت امبارح؟ انا والله مش بلعب ومش بهزر، انا انا انا يعني هتصدقيني لو قلت لك ان انا عايزه اتقدم لك؟ بصت لي في حزن شديد جدا قالت لي نعم. قلت لها مش حضرتك سهام؟ وعيطت. انا مش فاهم في ايه، اتجمع ولاد الحلال طبعا على اساس ان انا بعاكس، وسمعت كلام يسم البدن. ركبت القطر وانا عيني معاها، شفتها بتعيط منهاره وناس حواليها عمالين يسكتوا فيها تقريبا عارفينها او حاجه، وانا لحد دلوقتي مش فاهم ايه الغلط اللي انا عملته. رجعت للمكان تاني من جديد، كل شوية حد يجي لي من أهل البلد يدخل لي يقول لي إيه الأخبار يا باشمهندس؟ قال لهم إحنا بنعمل لكم تقرير مفصل عشان نجيب تعويضات لأهالي الضحايا. لقيتهم بقى إيه بدل ينفعلوا معايا بقى ويعني أنا واحد كذاب، مش أنا واحد كذاب بكذب. جابوا لي كشاف تاني علشان بقى يعني بما إني قاعد ومطول يعني أنا بكذب على أمل إن أنا أشوفها. وطولت والقعدة طولت، وبعد أذان العشاء مفاجأة جديدة جت، وسيل سيل من الاعتذارات خلتني مش عارف أعاتبها أساسا. بس الغريب إنها كانت بتعتذر إنها ما كلمتنيش وما سألتش عليا. قلت لها خلاص مش مهم، بس أنا ما فهمتش ليه عيطت وسط الناس. قالت لي عيطت أصل واحد قريبنا مات ويعني زعلانة. قلت لها لا، بس يعني انتوا لما ناس قريبكم بتموت ما بتلبسوش اسود؟ قالت لي بابا مانع الاسود عندنا في البيت. كانت كالعادة مستعجلة، والمرة دي خدت منها رقم التليفون واتفقنا ان هي اللي هتتصل بيها مش انا. ورحت روحت بيتي الحمد لله، والاول مرة يعني مروح انا مبسوط في معايا رقم تليفون المرة دي. وخدت دش وفضلت مستني مستني مستني التليفون انها تتصل ما تتصلش، لحد ما زهقت اتصلت. رد عليا صوت رجالي، قفلت السكة على طول. اتصلت بعدها بشوية التليفون مقفول. رجعت للحزن من جديد، واضح ان انا يعني مش هلحق افرح. اتصلت تاني، رد عليا نفس صوت الراجل. تجرأت وقلت له ممكن اكلم أنسة سهام لو سمحت؟ سكت شوية وقال لي حضرتك مين؟ قلت له انا زميلها في الكلية، ما شفتهاش النهاردة وعايز اطمن عليها. رد بتهكم قال لي ما شفتهاش النهاردة فعلا؟ يا حبيبي شفتها بقى امتى؟ امبارح ولا شفتها امتى؟ حسيت ان انا مع اب في خناقة. قلت له حضرتك انا زميلها في الكلية يعني مش بسأل عليها يعني. قال لي يعني انت شفتها امبارح؟ طب يا سيدي سهام ماتت بقالها أسبوع، هي وأخوها الصغير في حادثة القطر. تعرف حادثة القطر اللي حصلت عندنا في البلد ولا لأ؟ ما تعرفهاش؟ إن شاء الله لما تجرب كده تركب القطر. ولا أنت ما بتركبش قطر يا حبيبي؟ لما تركب القطر ويتقلب بيك وتموت هتبقى تشوفها. وقفل السكة في وشي. الدنيا دارت بيا ودخت وقعدت في الأرض. يعني إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. أمال دي مين؟ والناس اللي كانوا ملمومين حواليها في الـ في الـ في الـ في الـ في القطر إيه؟ مجانين هما كمان؟ يعني إيه بتسحر الناس كلها ولا إيه؟ لا أنا مش عفريتة. لا في حاجة غلط. أنا معايا صورتها، أنا معايا دلائل يعني. جريت على الحمام طلعت هدومي من الغسالة، فتشت في جيبي لقيت الصورة. أيوة الحمد لله الصورة موجودة. برمي القميص في الغسالة، لكن اللي كان فيه صدمة تانية، لقيت المحفظة. المحفظة مرمية في الغسالة، فتحتها لقيت فيها كل حاجة. لا ما هي مش عفريتة، لأن الناس شافوها. عفريتة اللي مصر كلها بتشوفها وبتركب القطر والناس كلها تكلمها. الجنية اللي بتظهر لمصر دي. لا في كذب، في كذب، وانا مش مقتنع. في حاجه مش فاهمها. في كذب، البنت دي ما ماتتش. قفلت على نفسي باب اوضتي. هو ده كان الحل، ان انا محتاج افكر، محتاج اركز شويه. ضلمت النور علشان محتاج اركز وحاول انام. عبد الرحيم، عبد الرحيم، عبد الرحيم، عبد الرحيم. ايه الصوت ده؟ الصوت ده جاي من بره. انا بصيت من الشباك ما لقيتش اي حاجه. لقيتها في الأوضة واقفة قدامي. شفت؟ مش لازم تليفون عشان أجيلك. أنا جيت لك بنفسي عبد الرحيم. أنت إيه؟ سهام يا عبد الرحيم، سهام حبيبتك. أنا اتصلت بالرقم وحد رد عليا وقال لي انك اني انك اني مت. وانت بتصدق الكلام ده برضو؟ ما انا قدامك ابقى ميت ازاي؟ ازاي فهمني يا عبد الرحيم؟ انا اسف، انسيني يا سهام، انسيني. انا اساسا مش قادره افهم اي حاجه. انساك بالسهوله دي؟ ده انت كنت هتموت واكلمك في التليفون. دلوقتي بتقولي انساك؟ لا يا عبد الرحيم، مش بالسهوله دي، مش بالسهوله دي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. انت بتسرفني كده. عبد الرحيم، بطلت تجيلي هناك ليه يا عبد الرحيم؟ على فكرة قربوا شيلوا القطر، تعال هناك قبل ما يشيلوه، تعال قبل ما يشيلوه. أنا مستنياك، مستنياك الليلة الجاية. اوعى تتأخر يا عبد الرحيم، اوعى تتأخر يا عبد الرحيم، اوعى تتأخر يا عبد الرحيم. واختفت وانا وقعت من طولي، وصحيت كان الوقت تقريبا بعد العصر، وتقريبا ده كان كابوس. امي جات لي وقالت لي انا ما رضيتش اصحيك، اصلك كنت نايم زي القتيل. يعني ماما انت مش عارفه ان انا عندي شغل؟ قالت لي يا ابني صيبت عليا، يعني صيبت عليا، معلش خد اجازه النهارده، ما انت يا ابني بقيت في الشغل اهو بقالك كتير، معلش النهارده بقى صيبت عليا. قال لا بالحق، هي مين سهام دي؟ قلت لها مين؟ قالت لي جالك تليفون وانت نايم من المهندسه سهام زميلتك، وبتقول ما تنساش اجتماع النهارده. اجتماع يا بيه؟ اجتماع سهام زميلتي مين يا ماما؟ ايه اللي بتسالني انا؟ ما تشوف زمايلك. وسابتني وخرجت، وماما عامله نصحه، عامله يعني ان انا واقف في قصه حب بقى، وهي واخده بالها، وعامله مش واخده بالها. امي بس انا قررت بقى ان انا ايه، مش هخرج ومش هروح اي حته، وهفضل قاعد. طالما الموضوع ما كانش كابوس يبقى لازم اعرف اخرته ايه. ونفس السيناريو تاني ليله تكرر بالظبط. لا لا ما جاتش ليه يا عبد الرحيم؟ ما جاتش ليه يا عبد الرحيم؟ لا لا قولي لي هنا انت عايزه ايه وخلاص. هنا انا والله ممكن اسمع. هنا لا، هناك في اول مكان اتقابلنا فيه. انت نسيته؟ نسيته ولا ايه؟ مش كنت عايز تتجوزني؟ انا موافقه، موافقه يا عبد الرحيم، بس هتتجوز بطريقتي انا، بطريقتي انا. طريقتها هي دي بقى اللي هي ايه. تاني يوم الصبح، يعني اللي هو انا ما نمتش وفضلت قاعد للصبح، جريت تاني يوم بقى على الشيوخ، اللي يقرا عليا واللي يكدبني ويقول لي تهيؤات ويقول لي انت مريض نفسيا وكلام من ده كتير بقى. وشيطاني قال لي روح لدجالين. رحت ودخلوني في فيلم طويل، بدا ان انا يقولوا لي كلام واقول وراهم، ويكتبوا كلام على ورق غريب كده واحطه في ميه واشربه، وحروف وطلاسم على جسمي وانا مش فاهم ده ايه. وعدني وقال لي مش هتيجي تاني. وفعلا الغريبة انها ما جاتش تاني، يعني الدجال كان كلامه صح. كان كلامه صح. كان كلامه صح، بس أنا نسيت إن أنا اللي بعمله ده يمكن شرك ويمكن كفر. نسيت كل ده، نسيت كل ده علشان حاجة واحدة بس، عشان ما شوفهاش. هو ده اللي كان في دماغي. معرفش انت لو مكاني هتعمل ايه. لحد ما قال لي احنا لازم بقى نقفل الموضوع تماما، احنا كده حرقنا نصها، فاضل النص التاني. تقول يعني ايه؟ قال لي يعني ها نص لسه موجود، لابسك نصها دلوقتي. قلت له طب اعمل ايه؟ قال لي هتشرب كوباية دم. قلت له لا طبعا لا طبعا. طلعها وديها لي وقال لي ايه عندك؟ تشربها ما تشربهاش، انا قلت اللي عندي. قلت له لا حرام. قال لي احنا ما بنعملش حاجة حرام يا ابني، يا ابني جن موجود. بصراحة يعني ما قدرتش وروحت البيت، وكانت ليلة أسوأ وأسود بكتير من اللي قبلها. ما شربتش ليه؟ عبد الرحيم كل يوم معاك، شالوا القطر خلاص خلاص، ما فيش غير حل واحد، لازم تموت تحت عجل القطر. تحت عجل القطر يا عبد الرحيم، مش عزيبك يا عبد الرحيم. صحيت وتاني يوم الصبح جريت على الدجال وحكيت له كل اللي حصل. قال لي انت السبب، ما نفذتش الطلب بتاعي. ونفذت الطلب بتاعه. أيوة نفذته. ما فرقش حاجة عن الحيوانات. وكان بيضحك قوي وأنا بشربه، لكن أنا كنت شايف خيالات كده زي ضلال كده في الأوضة اللي أنا قاعد معها فيها عمالة تتحرك. مش بني أدمين، والله مش بني أدمين. الأوضة كان فيها ظل أكتر من ظل بيتحرك يمين وشمال، وانا قلت انا شايف حاجات. قال لي لا لا لا لا، شايف ايه؟ دول تبعي، هم دول بقى اللي هيخدموا، هم دول اللي هيحرقوا بقيتها. بس انت المفروض ما كنتش تشوفهم، انت شايفهم ازاي؟ قلت له طب وبعدين؟ قال لي مش باقي غير حاجه واحده بس. قلت له مش حضرتك قلت لي ان دي اخر حاجه، باقي ايه تاني؟ بكره بالليل تقابلني في الشارع بتاع مصنع الملابس، عارفه؟ قلت له ايوه عارفه. قال لي ميعادنا الساعه 11 بالليل. خلاص. ورحت بعد ما قضيت ليله ما تختلفش عن اللي فاتوا، كوابيس وبتطلع، ويعني كانت ليله ما يعلم بها الا ربنا. خدني من ايدي ورحنا الطرق. الطرق كانت في اخر الشارع ده. انا كنت مستسلم تماما ولاغي تفكيري، وعمال اتخيل يا ترى هيعمل فيها ايه المره دي. لقينا واحد هناك واقف مستنينا. مشينا في صمت في الضلمه وفي هدوء، الدنيا كحل. قلت له مين ده؟ قال لي ما تسألش، انت مش قلت انها بطلت تيجي شوية؟ يبقى انا صح ولا غلط؟ ما عرفتش انطقها واقول له انت صح. قال لي خلاص دلوقتي هتدخل تربة منهم. هتدخل ايه؟ قال لي اه لازم نخلصك من آخر حتة وآخر حاجة باقية منها. النهاردة هنموتها كلها، النهاردة هنقضي عليها. احفظ الحروف والكلام اللي هقوله لك ده وركز، وهتدخل بس تقوله وتطلع. قلت له هو أنا أدخل جوه أقوله وأطلع؟ ده أنت بتتكلم زي ما يكون حاجة سهلة، إزاي كده؟ قال لي أنا قلت كلامي، والمرة اللي فاتت لما ما سمعتش كلامي انت اللي خسرت. ادخل دلوقتي هنفتح لك التربة، هتقول الكلام اللي انا قلت لك عليه. وفتح التربة ودخلت دخلت وسط الأكفان والميتين والعظم. أمال إيه؟ ما أنا عملت كل حاجة حرام. جسمي كان متلج لكن إحساسي معدوم. ما توقعش إن أنا عمري في حياتي في مرة إن أنا كنت أعمل ده. هتصدقني لو قلت لك إن أنا ما كنتش خايف؟ جسمي متلج بس ما عنديش إحساس وما عنديش دم. كفن هنا وكفن هنا وتراب ريحته ميتين هنا، وبدأت أردد الكلمات اللي هو قال لي عليها، وكنت يعني حاسس إن أنا بنساها، فلاقيه من بره بيعيد وأنا بقول لحد ما خلصت. قال لي خلاص كده كده يا أستاذ عبد الرحيم، أخرج بقى خلاص، مش هتجيلك تاني. دي النداها يا أستاذ، ما تعرفهاش، أنا محبتش أخوفها، كنت عندي، إحنا حرقناها. قلت له يعني إيه؟ قال لي أخرج خلاص. باب التربة اتقفل عليا، قفلوا عليا باب التربة عشان أترعب، ولا قفلوه ولا إيه؟ ضلمة وصدمة ميتين وأنا مش شايف حاجة قدامي. خبطت على الباب من بره، من جوه عمال أخبط، لقيته بيقول لي أنا ما قفلتش حاجة، والله ما قفلت حاجة. وبرغم ان الدنيا ضلمة حسيت ان في حاجة بتتحرك. وعرفت مين اللي بيتحرك. الحمد لله على السلامة يا عبد الرحيم، نورت، اخيرا نورت. انت اخترت تجيلي في احسن مكان. شكرا يا عبد الرحيم. ما تقلقش من اللي بيخبطوا دول، كل دول على ما يرجعوا هتكون موت يا عبد الرحيم. خايف؟ مش انا سام؟ نسيتني؟ نسيت سام حبيبتك؟ نسيت صورتي اللي شايلها؟ فقت وانا بتجرجر على الارض. مش هي اللي بتجرجرني، لا، هم فتحوا الباب وشدوني بره. من يومها وانا بستغفر ربنا على اللي عملته، لأنا قادر اسامح نفسي ولا هي بتبطل تيجي. تاني يوم نزلت البلد ومشيت في الشارع زي المجانين، وشفتها في المحطة، شفتها من جديد. المرة دي مسكتش، جريت عليها وصرخت فيها سيبيني في حالي، حرام عليكي، ومسكتها وكنت هضربها. فضلت تصرخ والناس اتجمعت، والمرة دي أنا خدت علقة محترمة. فقت بعدها وراجل واقف قدامي بيقول لي مالك ببنتي؟ قلت له ابعدها عني، أنا ضلت بسببها، وبنتك دي مش بني آدمة، انت بتتكلم ازاي؟ لقيتها واقفه جنبه وبتبص لي في هدوء شديد جدا. فبصيت له قلت له انت شايفها؟ ما ردش عليا، وهي اللي اتكلمت. يا بابا صدقتني، ما هو ملوش ذنب يا بابا، انا ما كنتش بكذب، اديك شفت بعينك يا بابا، ما انا حكيت لك وانت ما صدقتنيش. أنا دماغي عمالة تلف ومش فاهم إيه اللي بيحصل. ما صدقتش مين. إيه العيلة المجانين دي اللي بتطلع لي دي؟ بتطلع لي في الترب. قلت له يا عم أنت إنتوا إيه؟ هي اتكلمت وبصيت لي قالت لي بص يا حضرت، أنا ما اسميش سهام. أنا اسمي أحلام. أنا أخت سهام التوأم. سهام الله يرحمها ماتت في حادثة القطر، هي وأخويا خالد الصغير. وأنت مش أول واحد يقول لي إنه شافها. أنا مش فاهمة ده معناه إيه، ولا بفهم في الغيب ولا الحاجات دي، بس كل اللي أقدر أقوله إن أنت مش أول واحد يجي ويقول الكلام ده. بس والله العظيم سهام ماتت، وأنت لما جيت لي في المحطة أنا معرفكش عشان أحكي لك. لقيت أبوها بيقول لي لو يا ابني الكلام اللي أنت بتقوله صح روح استغفر وقرب من ربنا، أنا ما عنديش ليك حل. ولو أنت بتكذب علينا إحنا هنتنزل على المحضر والله يسامحك. لقيتها بتقول له يا بابا يا بابا مش أول واحد يا بابا. خرجت من الاسم. بعد ما تنزلوا عن المحضر وبقت أيامي كلها رعب واكتئاب لحد ما قريت على النت في مرة إن أنا لو حوطت قطي بتوم وبصل مفيش جن هيدخلها. أصلا أنا ما قلتلكش إنها لسه بتيجي. وبدأت من مدة أجرب أعمل كده وماشي على طول بالتوم في جيبي. أنا بقى سألته قلت له هو التوم بيمشيها؟ قال لي تقريبا آه وتقريبا لا، بس أنا بجرب كل حاجة. هم قالوا إن التوم بيطرد العفاريت، أنا بقى بجرب كل حاجة. أنا يائس. عارف يعني إيه يائس؟ بس أنا مبسوط عادي يعني. ما بتحبني ما بتعمليش حاجة على فكرة خالص، دي جميلة يا حبيبتي. أنا حسيت إن أنا قدام بني آدم مجنون من كتر اللي شافه مخه ضرب. قلت له طب وانت ماشي بالتوم وفي جيبك وبتاكله يعني هو ده الحل؟ قال لي ما انا لما بشوفها لازم اطلع التوم واكله على طول. بيحصل ايه بقى؟ تقوم شايفها لها حد تاني وتسيبني وشويه ترجع لي تاني مصطنع الاصل، بس بتريح شويه بقى وترجع تجي لي تاني. قلت له حضرتك لما هي بتظهر انت بتطلع التوم وتاكله؟ قال لي اه. قلت له يعني احنا لما كنا في القطر شايفها؟ قال لي اه. قلت له وكانت فين؟ قال لي كانت جنبك. قلت له كانت جنبي في القطر؟ قال لي لا. قلت له مش انت قلت كانت جنبي؟ قال لي اه جنبك حالا. طلع يجري. ها والله طلع يجري في الشارع. وانا عملت فيها صاحب واجب وسمعت الحكاية منه وما كانتش قدامي حل غير اني احكيها لحد، فحكيتها له. حكيتها لكم؟ حكيها لمين يعني؟ شمعنى؟ هي فين؟ موجودة جنبك. Thank you. الرحيم.